السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الثاني عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة السبت 28 من شهر الله المحرم سنة 46,400 من هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يزال حديثنا عن توحيد الأسماء والصفات عند السؤال 61، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مثال صفات الذات من الكتاب والسنة، وصفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى متصفا بها، شرع في ذكر مثال صفات الأفعال أيضا من الكتاب والسنة. وصفات الأفعال هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى قال: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء. فهذه جملة من صفات الأفعال المذكورة في القرآن العظيم. وتقدم معنا أن صفة الفعل هي الصفة التي ترتبط بالمشيئة، إن شاء ربنا فعلها وإن شاء لم يفعلها. فهذه بعض صفات الأفعال. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ففيها ذكر صفة الاستواء، فيها ذكر صفة الاستواء إلى السماء. الاستواء إلى السماء أي العلو والارتفاع إليها، لأن الفعل استوى إذا عدي بحرف الجر إلى كان معناه على وارتفع في لغة العرب. الفعل استوى إذا عدي، يعني إذا جاء معه حرف الجر إلى، استوى إلى، استوى إلى، استوى إلى الشيء أي على وارتفع عليه. فهنا في هذه الآية صفة الاستواء، وهي تدل أيضا على صفة العلو. صفة الاستواء إلى السماء أي العلو والارتفاع إليها. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان، صفة الإتيان. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في هذه الآية فيها أي صفة من صفات الأفعال؟ صفة القبض وصفة الطي. فالأرض جميعا في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، فهذه صفة فعله القبض والطي. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صفة إيه؟ الخلق. وصفة الخلق صفة ذات وفعل في ذات الوقت، فهي صفة ذات من حيث إن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال خالقا، وصفة فعل أنه يخلق ما يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، فهي صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. ولا يمكن لعاقل أن يقول أن الله خلق جميع خلقه أزلا وفرغ منه، فإن ربنا جل وعلا لم يزل يخلق سبحانه وتعالى كل يوم بل كل لحظة سبحانه وتعالى، فهي صفة ذات لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، وصفة فعل من حيث إنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، فلها آحاد تتجدد ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يخلقه. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، صفة الكتابة، صفة الكتابة، صفة فعل. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صفة التجلي. والمراد بالتجلي الظهور الواضح الجلي، والمراد بالتجلي الظهور الواضح الجلي. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء، صفة الفعل وصفة المشيئة، صفة الفعل وصفة المشيئة. صفات الأفعال منها صفات لها سبب معلوم، ومنها صفات لا يعلم سببها. وقول العلماء لا يعلم سببه ليس معناه أنها ليس لها سبب، فإن الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ولكن بعض الصفات لا نعلم سببها، لم يطلع الله على سببه، كصفة النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذه مما قال العلماء فيه لا يعلم سببه، لا يعلم سببه. وأما صفة الرضا والضحك فهذه صفات لها إيه؟ سبب، يفعل العبد طاعة فيرضى الله رب العالمين عنه. فمن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله ما له سبب معلوم، ومنها ما له سبب غير معلوم أو لا نعلم سببه، أو لا نعلم سببه. ضابط صفات الأفعال مرة أخرى، من يقول؟ لا، ضابط صفات الأفعال تعريفها الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويضحك وينزل، استوى على العرش، صفته الكتابة، صفة مشيئة، يتجلى، فهذه كلها صفات إيه؟ أفعال، صفات أفعال. أكثر الصفات التي وردت فيها الأدلة صفة العلوم وصفة الكلام، صفة العلوم وصفة الكلام. وسبحان الله، مع أنهما كذلك هما أكثر صفتين نازع فيهما أهل البدع، وفي نفيه مع الله سبحانه وتعالى. هذه بعض صفات الأفعال لربنا تبارك وتعالى. ما الفرق بينها وبين صفة الذات؟ صفة الذات زي ايه؟ الحياة، القدرة، العلم، السمع والبصر. طب صفة الفعل متعلقة بايه؟ المشيئة، إن شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإن شاء لم يفعلها. أقسام صفات الأفعال كم؟ صفة فعل لها سبب معلوم، وصفة فعل لا نعلم سببها، أو لها سبب غير معلوم. ما تقولش ليس لها سبب أبدا. لا يمكن أن يفعل الله شيئا ليس له إيه؟ سبب. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ثم إنه رحمه الله تعالى لما ذكر مثال صفات الأفعال من الكتاب ثنى ببيان صفات الأفعال من السنة، فقال: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث. وهذه صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل، أنها متعلقة بالمشيئة. نعلم سببها أو لا نعلم؟ لا نعلم سببها. وإن قال قائل: سببها في آخر الحديث، فيقول: ألا من سائل فأعطي، ألا من مستغفر فأغفر له. فيقول الجواب: الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويغفر لمن شاء بغير نزول، بغير نزول سبحانه وتعالى. فهذه لا نعلم سببها، لا نعلم إيه سببها. ولا معلومة أو الشيخ لم يذكر هذا الكلام، هذا الكلام من عينه. نعم، الشيخ ذكر الأدلة فقط، ولكن هذا الكلام كلام العلماء. صفات الأفعال. نعم. لله سبحانه. نعم، نحن الآن لم نتكلم عن الربوبية أو الألوهية، نحن نتكلم هذه صفات الأفعال أليست متعلقة بمشيئة الله؟ إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. هذا الذي قلناه فقط، لم نذكر الربوبية أو الألوهية. نحن الآن في قسم توحيد الأسماء والصفات، فقسمنا الصفات من حيث كونها صفة ذات أو صفة فعل إلى قسمين. صفات ذات وعرفناها بأنها التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالحياة والعلم والسمع والبصر. صفات فعل: إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. يعني إن شاء ربنا رضي عن فلان هذا له سبب، وإن شاء لم يرضى عنه، إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك، إن شاء ربنا نزل، جاء، أتى، كتب، كل هذه متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هي دي محل السؤال. تمام؟ ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذه صفة إيه؟ النزول. صفة فعل لا نعلم سببها، صفة فعل لا نعلم سببها. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت. فيقولون أنت ربنا، فيقولون أنت إيه؟ ربنا. وهذه فيها أن الله سبحانه وتعالى يعرف المؤمنين يوم القيامة بصفة التي علمهم إياها في الدنيا، التي علمهم إياها في الدنيا. طيب سؤال، ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إذا اختلف الصفتان في الصيغة فلا بد أن يكون بينهما فرق في المعنى وإن اتفقا في أصل المعنى. يعني المجيء والإتيان يتفقان في أصل المعنى، لكن الفرق بينهما أن المجيء مجرد ورود، وأما الإتيان فهو ورود بقوة. الإتيان ورود إيه؟ ورود بقوة، يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يبقى إذن هذا الحديث فيأتيهم الله صفة إيه؟ الإتيان. صفة إزاد ولا فعل؟ صفة فعل، صفة فعل. قال ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة تفهم. لماذا نبه على هذا التنبيه؟ ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة تفهم. هو تكلم الآن عن صفة إيه؟ الفعل. طب الصورة صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات، صفة ذات. فالصورة صفة من صفات الله الذاتية والخبرية، ذاتية خبرية، لأن صفات الذات صفات معنوية وصفات خبرية. إذن القسمة ها هي صفة ذات وصفة فعل. صفات الذات تنقسم إلى ذاتية كالعلم والحياة والسمع والبصر، وصفات الذات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والصورة، هذه صفات ذات خبرية. أما العلم وأما الحياة وأما القدرة فأمور إيه؟ معنوية، صفات معنوية. إذا قسمنا صفة الذات إلى صفة ذات معنوية وصفة ذات خبرية، وقسمنا صفات الأفعال إلى صفات أفعال لا سبب نعلمه وصفات أفعال لا سبب لا نعلمه. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين صفة الفعل هنا؟ صفة القبض، صفة القبض. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، أين صفة الفعل؟ كتب، كتب. فهذه متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. طبعا هذه الزيادة كتب بيده، حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، ولكن الكتابة ثابتة في أحاديث نبوية أخرى، والمحفوظ في هذا الحديث لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. يعني هنا الشذوذ على لفظ بيده، على لفظ إيه؟ بيده. لكن صفة الكتابة ثابتة في أحاديث، في أحاديث أخرى. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، أما قوله بيده فقد حكم عليها علماء الحديث بأنها شاذة، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف. قال وفي حديث احتجاج آدم وموسى لما قال له موسى، قال موسى لآدم عليه السلام خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم تلوموني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة أو كما قال. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. صفة إيه؟ الكتابة. أي صفة الكتابة في قوله وخط لك التوراة بيده. فكلامه تعالى ويده صفة ذاته، يعني أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وتكلمه صفة ذات وإيه؟ وفعل. تكلمه صفة ذات وفعل، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. وخطوه التوراة صفة فعل، وخطوه التوراة صفة فعل. لا يمكن أن يقول عاقل أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يخط التوراة لموسى، فهي صفة تعلقت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيقال في الكلام قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أنه تتجدد له آحاد. فالله سبحانه وتعالى لم يزل يأمر ملائكته، ولم يزل يتكلم وينزل كتب على رسله سبحانه وتعالى، ويكلم المؤمنين في الآخرة. فهذا معنى قولنا حادثة الإيه؟ الآحاد، أو متجددة الأفراد. فتكلمه بحدوث أفراد الكلام وآحاده يكون صفة ذات وفعل معا، يكون صفة ذات وفعل معا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أين صفة الفعل هنا؟ البسط. يبسط اليد صفة فعل. طيب اليد نفسها صفة إيه؟ ذات. خبرية ولا معنوية؟ خبرية. صفة ذات خبرية. أخبرنا الله أن له يدا سبحانه وتعالى، أخبرنا الله أن له عينين، أخبرنا الله أن له، ولولا أن الله أخبرنا لا نعلم ذلك إلا بخبر الله سبحانه وتعالى. طيب البصر، العين، العين خبرية، البصر معنوية والسمع معنوية، تمام. أما صفة الكلام فهي صفة ذات وفعل معه. فإن الله تكلم بالتوراة قبل تكلمه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل تكلمه بالقرآن. فتكلمه صفة ذات باعتبار النوع والأصل والجنس، وصفة فعل باعتبار حدوث الأفراد، وصفة فعل باعتبار حدوث الأفراد. وذكرنا أيضا قاعدة خطوة الكتابة، هي هي كتب خط أم كتب، كما وردت في الأحاديث، كما وردت في الأحاديث فقط. ذكرنا قاعدة أن كل صفة وردت في خطاب الشرع ففيها معنى غير المعنى الذي في غيره، وإن تقاربت في أصل معناها في لسان العرب، وإن تقاربت في أصل معناهما في لسان العرب، يعني صفة المجيء وصفة الإتيان. فعندما يسمع أحدنا جاء ربنا ويأتيهم الله، هما في أصل المعنى متقاربان، لكن لابد أن يكون ثمة، لابد أن يكون ثمة فرقا بينهما، لابد أن يكون ثمة فرق بينهما. فالمجيء مجرد الورود، والإتيان ورود بقوة. المجيء مجرد الورود، والإتيان ورود بقوة. ثم بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أمثلة صفات الذات وصفات الأفعال بأنواعها، سأل سؤالا فقال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقفية؟ هتعمل عندك دائرة كبيرة كده وتقول إيه؟ الأخبار، دائرة اسمها الأخبار، ودائرة جواها صغيرة اسمها الصفات، ودائرة جواها صغيرة اسمها الأفعال الأسماء، دائرة كبيرة اسمها الأخبار، ودائرة جواها صغيرة اسمها إيه؟ الصفات، ودائرة جواها صغيرة اسمها الأسماء. في أي مكان تصغيرة كده، فدائرة الأخبار أوسع من دائرة الصفات، فقد يخبر الله عن نفسه بشيء من غير أن يتصف به، ودائرة الصفات أوسع من دائرة الأسماء، فقد يصف الله نفسه بشيء ولا يسمي به نفسه، ودائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، لكن إذا سمى الله نفسه بشيء ارجع بقى، فمعنى ذلك أن هذا الاسم يشتق منه الصفات ويخبر عن الله به، لأن الاسم جوه الأسماء إيه؟ جوه، فلا يلزم أن يخبر الله عن نفسه بشيء أن يشتق من هذا الخبر اسم ولا صفة، ولا يلزم من أن يصف الله نفسه بشيء أن يؤخذ من هذه الصفة اسم، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه يحيي ويميت، وليس من أسماء المحيي المميت، ليس من أسماء المحيي المميت، أخبر عن نفسه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولم يسمي نفسه المعز المذل سبحانه وتعالى. فدائرة الأسماء أضيق الدوائر، والأسماء توقيفية، يعني إيه؟ يعني لا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم لم يسميه الله لنفسه. واحد يطلع كده يفكر إن هو بيمدح ربنا، يقول الله هو المهندس الأعظم، أساء أساء، هي في حقنا مدح، لكن في حق الله إيه؟ ليست مدحا ولا كمالا. لذلك أجاب المصنف وهنا فقال لا، يعني لا يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، أختم الموقوفة على ورود الدليل، يعني لابد أن يأتي الدليل يخبرنا أن من أسماء الله هذا الاسم، لابد أن يأتي الدليل يخبرنا أن من أسماء الله هذا الاسم. تفضل. القاعدة أن يلد الاسم كاسم سواء مطلق أو مقيد. مطلق يبقى هو كمال في كل الأحوال، زي الرحمن الرحيم العليم الخبير العزيز. مقيد كقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا ورد في سبيل المقابلة، فهو فيما ورد فيه مدح، لكن لا يجوز لك أن تسمي الله مخادع أو خادع سبحانه وتعالى، فهو ما فيما ورد فيه مدح وكمال، لأنه في مقابلة خداعين يمكرون ويمكروا ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الأسماء المقيدة أو التي ذكرت في مقابل فعل هي فيما ذكرت فيه كمال، ولا يجوز أن يؤخذ منها هذا الفعل ويسمى به الله سبحانه وتعالى، فلا يكون حينئذ كمال. فالاسم كما ورد إن ورد مطلقا كأسماء الله كلها الرحمن الرحيم الحي القيوم السميع البصير، فهذه في أي حال كمال، وإن ورد مقيدا نستعمله إيه؟ نستعمله مقيدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى إذن معنى كلمة توقيفية أي موقوفة على ورود الدليل، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل طبعا ليه ذكر السؤال ده؟ لأنه ممكن يتوهم واحد كلما يقابل صفة في القرآن لله يأخذ منها ويطلع اسم، كلما يقابل صفة يأخذ منها ويطلع اسم لله، هذا لا يجوز. قال وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه، اسمع، فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، فيما أطلق فيه كما هو، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم وسمى نفسه الخالق، هذا ثابت. فين؟ هل من خالق غير الله؟ في الثاني آية ثانية في الخالق، الله خالق كل شيء. طيب، وسمى ثم رزقكم، الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يميتكم، المحيي المميت المدبر. ولم يثبت أن من أسماء الله المحيي المميت المدبر، لأنها وقعت أفعالا ولم تقع أسماء. ولم يثبت أن من أسماء الله المحيي المميت المدبر، لأنها وقعت أفعالا، يعني أخبر الله عن نفسه أنه يحيي وأنه يميت وأنه يدبر الأمر، لكن لم يرد في القرآن المحيي ولا المميت ولا المدبر. فهذه على ما قاله المصنف ليست أسماء لله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي بما سيقت له نفس وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. تقال هكذا. يبقى إذن عندما تقول يخادع أهل الخداع، يمكر بأهل المكر، هذا كمال. يستهزئ بأهل الاستهزاء، هذا كمال. لكن لا يجوز أن يشتق منها أسماء. فمما ذكره الله سبحانه في حقه من مكر أو كيد أو خداع، فهو في حقه سبحانه وتعالى مكر وكمال، إلا أنه يحمل على ما ذكره الله سبحانه وتعالى مقيدا به. فتقول إيه؟ واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى يخادع، تقول يخادع أهل الإيه؟ الخداع. الله سبحانه وتعالى يمكر بأهل المكر. الله سبحانه وتعالى يستهزئ بأهل الاستهزاء. فهذه تسمى أفعال مقيدة. أفعال إيه؟ مقيدة. فإذا لو أردنا أن نعيد صياغة هذا السؤال لأجل التصور، تكتب أفعال الله من جهة الإطلاق والتقييد نوعان. أفعال الله من جهة الإطلاق والتقييد نوعان: مطلقة، وهي التي لم تعلق بمقابل، وهي التي لم تعلق بمقابل، ومقيدة، وهي التي علقت بمقابل، ومقيدة وهي التي علقت بمقابل. طيب، مقصد هذا السؤال بالذات أن الأفعال لا يشتق منها أسماء إلا إذا ثبت الاسم، إلا إذا ثبت الاسم بدليل، إلا إذا ثبت الاسم بدليل، فحينئذ نثبت الاسم لأنه قد ورد به الدليل. والقاعدة في الأسماء خاصة أنها توقيفية، يعني توقف على ورود الدليل، توقف على ورود الدليل. ومنها أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وخادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكان لا يقال ماكر، هذا من باب أولى، ومخادع ومستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل. ليه؟ لأن المخادعة والاستهزاء والمكر قد تكون نقصا وقد تكون كمالا. وإما ما ذكرت في حق الله في مقابلة مخادعتهم وفي مقابلة مكرهم وفي مقابلة استهزائهم وفي مقابلة نسيانهم فتكون كمالا فيما أطلقت فيه لا نقصا، فتكون إيه؟ كمالا. قال فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، يعني إذا قابل المخلوق مخادعا بالعدل وقابل استهزاءه أيضا بالقيام بالحق فإن هذا مدح للمخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ وقوله العدل الحكيم لم يثبت أن من أسماء الله العدل، لم يثبت أن من أسماء الله العدل، ولكن الله تمدح في القرآن بنفي الظلم عن نفسه، قال ولا يظلم ربك، وقال وما ربك بظلام للعبيد. ليه بقى؟ لأن العرب كانوا يمدحون أنفسهم بالظلم، يعني كانوا إذا أرادوا مدح كبير أو عظيم وصفوه بأنه يقدر على الظلم، كما قال زهير بن أبي سلمى في بعض أشعاره في عجز بيت: ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فكانوا إذا مدحوا أنفسهم يمدحون أنفسهم بالظلم، فأراد الله بيان نقص الظلم بنفي الظلم عن نفسه، بنفي الظلم عن نفسه، فبين خسة الظلم ووضاعته وحقارته بتمدحه بأنه لا يظلم أحدا. فإذا كان ذلك حال الخالق العظيم المقتدر القدير العزيز، فإن الأليق بحال المخلوق ألا يكون إيه؟ ظالما. فإن الأليق بحال المخلوق الفقير الصعلوك الضعيف ألا يكون ظالما، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، أي الوصف الأعلى. وطبعا كما ورد في الحديث القدسي وعند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم إيه؟ أما اسم العدل فلم يرد كاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وعندما تسمع الله نفى صفة عن نفسه لا تعتقد أن ذلك نفيا محضا، وإنما النفي في حق الله يتضمن إثبات كمال الضد. هذه قاعدة، إذا نفى الله صفة عن نفسه فليس هذا نفيا محضا، فإن النفي المحض ليس كمالا. يعني إذا ولله المثل الأعلى، إذا جئت لملك من الملوك وأردت أن تمدحه فقلت: هذا الملك ليس جبانا ولا ظالما ولا خسيسا ولا وضيعا ولا حقيرا ولا كذا، هذا مدح ليس مدحا، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فالنفي المذكور في القرآن في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إذا نفى صفة عن نفسه، هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد، فلا يظلم أحدا لكمال عدله، لم يلد ولم يولد لكمال حياته وكمال صمديته، واضح؟ فيتضمن إثبات كمال الضد. أما قوله إن لله 99 اسما فهي صحيح، أما سرد الأسماء فهذه من تصرفات الرواة وجمعهم، فليست ثابتة كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من كلام الوليد بن مسلم فيما ذكره أهل العلم. سرد الأسماء اجتهاد عالم، هذا اجتهاد عالم، فبعضها ثبت عن الله وبعضها لم يثبت عن الله سبحانه وتعالى كاسم، واضح؟ العدل العدل أو صفة، أو صفة، العبد صفة. نعم، العبد صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. نعم. نعم. طيب أجمع. نعم. جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ وإنما أفرد هذا الاسم وتلك الصفة بسؤال لوقوع الخلاف فيها مع أهل البدع، فأراد أن يوضح وأن يفصل فيها. طبعا عندنا أسماء: العلي الأعلى، المتعال، المتعالي. المتعالي الناس بتاعت القراءات هذه ثبتت في قراءة ابن كثير: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، بإثبات الياء وصلا وإيه ووقفا. أما غير ابن كثير فقرأ المتعال، قرأ إيه؟ المتعال. قال: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع المعاني: العلي الأعلى، القاهر، الظاهر، المتعال. قال: أنت الظاهر ليس فوقك إيه؟ شيء. أنت الظاهر ليس فوقك شيء. فهذه الأسماء تثبت صفة تسمى صفة إيه؟ العلو بجميع معانيها، بجميع إيه؟ معانيها. علماء أهل السنة إذا قرأت كلامهم في تقسيم علو الله تجد بعضهم يقسم العلو إلى قسمين، وبعضهم يقسم العلو إلى ثلاثة أقسام. فالقسمة الثنائية أصح من ناحية التفصيل، والقسمة الثلاثية أوضح من ناحية التفصيل. القسمة الثنائية أصح من ناحية التفصيل، والقسمة الثلاثية أوضح من ناحية التفصيل. والمصنف رحمه الله تعالى يمشي على القسمة الثلاثية، أن العلو ثلاثة أنواع: العلو الثابتة لله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع. الأول: علو فوقيته تعالى على عرشه. اكتب جنبها: علو الذات. علو إيه؟ الذات. طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 1000 دليل على علو الله رب العالمين، علو ذاته سبحانه وتعالى. ذكر أن في الوحي في القرآن والسنة 1000 دليل أو أكثر على علو الله سبحانه وتعالى. طبعا العالم كلما يتبحر كلما يستنبط الأدلة مما لا تحسب أن فيه دليلا على الصدق. علو الفوقية معناه علو الذات، علو تعالى على عرشه. فالله جل وعلا عال على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، والعرش سقف المخلوقات. عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافيه. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. الرحمن على العرش استوى في سورة طه، فهذه 7 مواضع ذكر ربنا تبارك وتعالى فيها استواءه على العرش. سيأتي معنا بيان هذه الصفة بشيء من التفصيل. يبقى إذن هذا أول نوع من العلو، اسمه علو إيه؟ علو الذات أو علو الفوقية. علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. والنوع الثاني من أنواع العلو الثابتة لله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية القهر. في فوقية الذات وفوقية الإيه؟ القهر وفوقية القدر والسعر. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والسعر، هذه ثلاثة أنواع من أنواع العلو. علو القهر فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. لأن معنى القهر إيه يا ولد؟ معنى القهر إيه؟ الغلبة، الغلبة والظهور. سمت معنى القهر الغلبة والظهور. لذلك أرجع من أرجع من العلماء علو القهر إلى علو القدر والصفات، لأن معنى الغلبة وإيه؟ والظهور، وهو ثابت يعني القهر بصفات أخرى. فمثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق إيه؟ أيديهم، فهذه فوقية في صفة اليد، فهذه فوقية في صفة اليد، وترجع إلى علو القدر والصفات. المهم النوع الثالث من أنواع العلوم علو الشأن، فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. علو الشأن يعني علو القدر، علو الصفات، علو القدر، علو الشأن، علو الصفات، هذه كلها بمعنى. والمراد بعلو الشأن كمال صفات ربنا، فجميع صفات صفات إيه؟ كمال، ولله المثل الإيه؟ الأعلى، أي الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الإيه؟ الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مرة أخرى، وردت أسماء في القرآن تدل على إثبات جميع معاني العلو لله: العلي، الأعلى، المتعالي، الظاهر. وأنواع العلو الثابتة لله ثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. ويقال في علو الذات علو الفوقية، ويقال في علو القدر علو الشأن أو علو الصفات أو علو إيه؟ الصفات. ويمكن أن نرجع هذه الثلاثة إلى علو الذات وعلو الصفات، يمكن أن نرجع هذه الثلاثة إلى علو الذات وعلو الصفات، لأن علو القهر يدخل في علو إيه؟ الصفات. علو القهر يدخل في علو الصفات. فمن ناحية التأصيل القسمة الثنائية أصح، أن أنواع العلو نوعان: علو الفوقية وعلو القدر والصفة. علو الفوقية اللي هو علو الذات، وعلو القدر والصفة اللي هو علو الشأن. علو الشأن. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علو الفوقية، فقال: الأدلة صريحة، ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ أن الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني في جهة العلو. الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى. طبعا من أراد أن يتوسع في بيان أدلة علو ذات الله فعليه أن يراجع كتاب معارج القبول، معارج القبول للمصنف رحمه الله تعالى، فقد ذكر أنواع كثيرة من أدلة علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. هذه الأسماء وما في معناها: العلي، الأعلى، المتعالي، الظاهر، هذه كلها تدل على أن الله فوق عباده، على أن الله فوق عباده بذاته سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش إيه؟ استوى. هذا موضع واحد، الرحمن على العرش استوى، موضع واحد في سورة طه، وبقية المواضع ثم استوى على العرش، وهي في الأعراف وفي يونس والفرقان والسجدة والحديد وفي الرعد. ومنها قوله تعالى: آمنتم من في السماء. في السماء يعني في جهة العلو، فكل ما عليك فهو إيه؟ سماء. آمنتم من في السماء يعني في جهة العلو، أي فوق السماء. ومنه قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ يخافون ربهم من فوقهم، أن الفوقية تختص بجهة العلو، الفوقية تختص بجهة الإيه؟ العلو. ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون من السفل إلى العلو، والعمل الصالح يرفعه، الرفع يكون إلى جهة العلو. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، العروج يكون لمن في جهة الإيه؟ العلو، فلا يقال عرج إليه إلا من هو في جهة الإيه؟ العلو. لذلك تسمى السلال الإيه؟ المعارج. فين في القرآن؟ لا، السلالم تسمى معارج. فين؟ أحسن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها إيه؟ يظهرون. فتسمى السلالم إيه؟ معارج، لأنها تصعد الصاعد منها إلى فوق، ترفعه إلى فوق. فالعروج يكون لمن فوق. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء، من حرف الجر، من لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، من السماء أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأن حرف الجر من لابتداء الغاية وحرف الجر إلى لانتهاء الغاية. وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيه إثبات صفة العلو، لأن الرفع يكون من السفل إلى العلو. ومن أكثر الصفات الإلهية التي ورد فيها أدلة من القرآن والسنة صفة العلو لله. وهناك كتاب مات عن الإمام الذهبي أبي عبد الله رحمه الله اسمه العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، حتى ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن لعلو الله ألف دليل، أن لعلو الله ألف دليل. وأما من السنة فأدلة علو ذات الله فوق خلقه، فوق سماواته، فوق عرشه كثيرة. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبل، وهو تيس الجبل. قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، والله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث حديث ضعيف، وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريظة عندما أمر سعد مين؟ سعد بن أبي وقاص أن يحكم في بني قريظة، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. والثابت المحفوظ ما رواه النسائي من فوق سبع سماوات، من فوق سبع إيه؟ سبع سماوات، أي من فوق سبع سماوات. وفيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأن الله فوق سماواته. ومن أدلة ثبوت العلو لله أيضا قصة الجارية، معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت له جارية وكانت ترعى له غنما، فجاء الذئب فعدى على واحدة منها، فلما رجعت إليه وأخبرته قال وإني بشر من البشر أو واحد من الناس آسف كما يأسفون، فلطمتها، لطمها على وجهها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعتقها لوجه الله. قال أين الجارية؟ فأتي بها فقال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث حجر وغصة في حلوق أهل البدع، فإنه يدل أولا على جواز السؤال عن الله بأين، ويدل ثانيا على جواز الإقبال عن هذا السؤال بقوله في السماء. وأهل البدع يقولون لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، فيردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره للجارية. لذلك إذا ذكرت هذا الحديث عند أهل البدع حضرت عليهم العفاريت كأن بهم مسا من الجن، نسأل الله العافية. لأن هذا الحديث صريح في إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عرج إلى ربه وأراه الله ما أراه من الآيات الكبرى، وكلمه الله رب العالمين بغير واسطة. إذن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم، العروج يكون فين؟ إلى من فوق، فيسألهم وهو أعلم به. وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرته من كسب طيب أو تمرته من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، والصعود يجي يكون إليه إلى فوق، فالله في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء، فالله جل وعلا في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ويمكن أن تقول خضعانا لقوله في هذه وفي هذه، خضعانا لقوله وخضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه يعني إيه؟ أمر الله، كأنه سلسلة على صفوان. طيب الشاهد هنا فين؟ إذا قضى الله الأمر في السماء، فالله في السماء. طيب كأنه هذه أداة إيه؟ تشبيه، سلسلة على صفوان، تشبيه إيه؟ لا، تشبيه للسماع بالسماع وليس تشبيها للمسموع بالمسموع، تشبيه للسماع فقط، يعني ما يقع في الأذن من السماع تشبيه ما يقع في الأذن من السماع بالسماع الذي يكون عند ضرب السلسلة على حجر الأمس، فهذا تشبيه لسماع المخلوق بسماع آخر للمخلوق وليس تشبيها لصوت الله، فإن صوت الله سبحانه وتعالى لا يشبهه صوت أبدا، لذلك لا يصح هنا أن تقول تشبيه للمسموع لأن المسموع هو صوت الله، وإنما تشبيه السماع بالسماع، كما في حديث الرؤيا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا ليس تشبيها لله بالقمر تعالى الله عن ذلك، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية في الوضوح، في الوضوح، يعني كما أنكم ترون القمر ليلة البدر واضحا فإنكم سترون ربكم رؤية واضحة لا تشكون فيها، وليس تشبيها للمرئي بالإيه؟ بالمرئي، وليس تشبيها بالمرئي بالمرئي. قال وقد أقر بذلك، يعني بعلو الله فوق مخلوقاته وبأن الله بذاته في السماء جميع المخلوقات إلا الجهمية. الجهمية هم نفاة الصفات وانفرق المتعدد، وكل من ينفي صفة أو أكثر من الصفات الثابتة لله ففيه شيء من التجهم، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين هم نفاة الصفات، نفاة الصفات، والجهمية الجهمية الذين هم أصل التجهم ينفون جميع صفات ربنا. وقد ذكر أهل العلم أن كلام الجهمية يؤول إلى أنه ليس في السماء إله، إلى أنه ليس في السماء إله، وبعض الفرق عندهم تجهم، بعض الفرق عندهم شيء من التجهم، فكل من نفى صفات الله أو عطل الله عن صفة من صفاته عنده حظ من قول الجهمي، الجهمي ابن صفوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا صحيحا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأسمائه وصفاته، وأن يصحح لنا إيماننا وتوحيدنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اسلك بنا سبيل عبادك المصطفين الأخيار وسبيل عبادك المتقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع